توجعني روحي من جروحي ذلني ناحي بالفراق قلبي قهرني على غدرني وما ذكرني وما اشتاق الفرقة صعبة واللي أبي غربة واللي أحبه بيها خلاني وحدي بس هم عندي شوك خلت علامة بالخدود ضعت بهمومة ما جتني نومة اشتاق ودومة ما موجود ما لاقي غيرة وعيشني حيرة بيت ضميرة وما بحساس الوفاء له وحبب بدايه